الصلاة إقام المعروفة وما نعرف غيرها يا عثمان، يعني بركعة واحدة. بركعة واحدة. وهذه سنة مجهولة. هات نشوف يا شيخنا، إذا مات الرجل بعد الظهر فهل يمكن أن تؤجل صلاة الجنازة حتى صلاة العصر لاجتماع الناس، أم يعني ينبغي الإسراع للنصوص المعروفة؟ ينبغي ولو مثلا حتى بعد يعني باقي من العصر نصف ساعة أو ساعة، نفس المهم لا يجوز تقصد التأجيل. إما جنازة صالحة فخير تقدمونه إليه، وإما لا سمح الله صالحة فشر تضعونه عن رقابكم. يعني أفضل ما يكون يصلي 100 واحد أو 200 يدعوا له مثلا يستنوا نص ساعة، وأفضل يدفنوا يعني أفضل للمتوفى. أفضل من إيش؟ يكسب دعاء ال 100. أنا عارف واحد. عارف، بس حدد لي المسافة حتى أعرف جوابك. نص ساعة. وليش مو ثلاث أرباع الساعة؟ ثلاث أرباع الساعة. ها معليش؟ وليش مو ساعة؟ وليش مو يوم يومين مثل ما بيعملوا والله الناس؟ والله معظمهم بيضلوا يستنوا لا لا لا صلى وقت صلاة حتى يصلوا عليه يكسبوا دعاء المصلين. لا بيصبروا يوم يومين حتى يجتمعوا هذه مش من أطراف البلاد. إذا مات يوم الأربعاء بيخلوا للجمعة عشان صلاة الجمعة. والله هذا إلا قلتك هاي سيئة.